يقول كما هو مذهب الجمهور لا نشهد لأحد بجنة ولا نار. السؤال: شخص قتل في سبيل الله، هل يصح أن نقول استشهد فلان في معركة كذا أم ماذا نقول؟ لا، نقول نحتسبه شهيدا، نسأل الله يجعله شهيدا لعله أن يكون شهيدا، هكذا ينبغي، يعني نحسن الظن. وليس معنى قول الجمهور لا نشهد لأحد بجنة ولا نار يعني أن الشخص قد يغلب على الظن أنه مثلا من أهل النار أو يغلب على الظن أنه من أهل الجنة، هذا وارد، ولهذا أئمة الإسلام يغلب على الظن أنهم في الجنة بلا إشكال، لكن تأدبا مع الله جل وعلا فإننا لا نشهد لأحد بجنة ولا نار، لكن نرجو للمحسن الخير ونخشى على المسيء النار. نعم، هنا في أحد بكتاب التوحيد برضه؟ طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد سبق لنا الكلام حول التبرك، تعريف البركة، وأن البركة تكون بالأزمنة والأماكن، الأمكنة والأشخاص أيضا، وهل يكون في بني آدم بركة؟ هل يكون في بني آدم بركة أو لا؟ نعم، المهم يكون في بني آدم بركة. طيب السؤال: هل في بني آدم بركة؟ نعم، في بني آدم بركة. هل في تفصيل أو تقسيم؟ نعم، أحسنت، وغير الأنبياء. نعم، البركة في الأنبياء وغير الأنبياء. ما المراد بالبركة في الأنبياء؟ بركة حسية أو معنوية؟ حسية ومعنوية. لا، ما سألتكم سؤال الجهة اليمين. طيب. نعم، بركة حسية أو معنوية؟ نعم يا أخي. نعم، أي أنت؟ نعم، بركة معنوية بركة حسية. ما معنى البركة الحسية؟ أي ما معناها؟ أحسنت، البرق في أبدانهم وعرقهم إلى آخره، هذا بركة حسية، يعني البركة تنتقل. نعم، البركة المعنوية بركة العمل والخير والبركة والتوفيق إلى آخره ما يحصل. طيب، غير الأنبياء؟ نعم، لا، عموما غير الأنبياء هل فيهم بركة؟ العلماء يعني نقول فيهم بركة. نعم. طيب، ما نوع البركة التي تكون؟ بركة علم. بركة علم يعني بركة معنوية. بركة معنوية يعني يحصل لهم العمل، يحصل لهم صلاح القلوب إلى آخره، إلى آخره. هل يجوز أن يتبرك بغير الأنبياء بركة حسية أو لا؟ نعم، حتى أبي بكر عمر، حتى أبي بكر عمر حسية، حتى أبي بكر عمر إيه صحيح؟ صحيح، نعم، حتى بكرة. نعم، لا تكون البركة حسية إلا في الأنبياء، بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. يعني لا يلزم أن يكون التبرك الشجر والحجر فقط، بل ما شابه الحجر، كالتبرك في الأمكنة، والتبرك في البقاع، والتبرك في الغار، الجبال إلى آخره. يعني لا يشترط أن يكون التبرك بالشجر والحجر، بل كل ما تبرك الناس به فهو نوع من أنواع التبرك، من أنواع التبرك، ويكون شركا، ويكون شركا. ولهذا قول الشيخ رحمه الله هنا: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، يعني ما حكمه. والجواب: حكمه مشرك، أن التبرك هنا شرك. ثم قال: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. أفرأيتم اللات والعزى، وقد مر معنا أن همزة الاستفهام إذا أتت قبل الفاء أفرأيتم فتدل على أن هناك محذوف، تدل على أن هناك تقدير محذوف، والمعنى إذا علمتم أن الله هو المستحق للعبادة وأن هذه المخلوقات لا تملك شيئا فأرأيتم اللات والعزى، يعني ماذا تملك اللات والعزى؟ إذا علمتم أن الملك لله والمستحق العبادة لله والمخلوقات ما تملك شيئا، إذن ما رأيكم بتبرككم باللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى إلى آخره. فقال أفرأيتم اللات والعزى، يعني أخبروني هل تنفع اللات والعزى التي كانوا يتبركون بها أو لا. اللات والعزى، واللات بالتخفيف، اللات صخرة، بالتخفيف صخرة بيضاء لأهل الطائف، صخرة بيضاء كانت لأهل الطائف كانوا يتبركون بها. وهدمت هذه الصخرة، قل العلماء هدمت بعد إسلام ثقيف هدمت ولعل الذي هدمها المغيرة، ظهر أنه المغيرة رضي الله عنه، المغيرة بن شعبة كسرها، وكان لها سدنة ولها خدم. وهذا بالتخفيف أفرأيتم اللات، وفي قراءة أفرأيتم اللات بالتشديد، اللات بالتشديد، وهذه قراءة ابن عباس وغيره، اللات بالتشديد. وبالتشديد هو رجل كان يلت السويق للحجاج، رجل كان يلت لهم السويق، فلما مات عكفوا على قبره، وتبركوا بقبره، لأن الغالب أن الناس يحبون من أحسن إليهم ويتعلقون من أحسن إليهم، فهم غلوا فيه، هو كان يحسن إليه، كان يلت لهم السويق ويأكلونه ويخدمهم بهذا الشيء، فغلوا فيه وتبركوا بقبره. ولا منافاة بين الصخرة وبين اللات، رجل التسويق لا منافاة، يعني قد يكون قبره والصخرة عند قبره، فلا منافاة بين القراءتين. والعزة أيضا شجرة بين مكة والمدينة، شجرة بين مكة والمدينة، كان لها أيضا سدنة وخدم، وكانوا يتبركون بها ويعظمونها. خدام عنده، السدنة مثل سدنة الكعبة، سدنة المدينة، يعني خدام عنده، يعني مسؤولين عنها إلى آخره. وبين مكة والطائف، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم لها خالد بن الوليد، مكة والمدينة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لها خالد بن الوليد، أرسل النبي عليه الصلاة والسلام لها خالد بن الوليد لما فتح مكة فقطع الشجرة، قطع خالد رضي الله عنه قطع الشجرة ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم رده عليه الصلاة والسلام، قال ارجع إليهم، ارجع فإنك لم تفعل شيئا، يعني ما صنعت شيئا. فرجع خالد ووجد عندها امرأة ناشرة شعرها تضع التراب على رأسها إلى آخره، فقتلها خالد رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك العزة ومنات الثالثة الأخرى، ومناه أيضا شجرة سميت مناه سميت مناه لكثرة ما يمنى عندها من الدماء، شجرة، وهي بين مكة والمدينة، أيضا بين مكة والمدينة منطقة يقال لها القديد، منطقة يقال لها القديد بالمشلل، اسم المكان المشلل. وكانوا يتبركون بها أيضا، يطلبون منها البركة. نعم، العزة هي بين مكة والطائف أو مكة والمدينة؟ لا، مكة والمدينة، العزة بين مكة والمدينة، اللات التي بين مكة واللات عند في الطائف. وسميت مناه لكثرة ما يمنى عندها من الدماء، سميت مناه لكثرة ما يمنى عندها من الدماء. وأنتم ترون هنا الإلحاد في أسماء الله جل وعلا، سموا اللات من الإله، وسموا مناه من المنان، وسموا العزة من العزة من العزيز، من العزيز. فهم كانوا يتبركون بها، كانوا يتبركون بهذه الأشجار وهذه الأصنام. أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، ومناة الثالثة الأخرى؟ يقول الآيات، الآيات يعني ها أكملوا، أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى. و ثم قال رحمه الله تعالى عن أبي واقد الليثي، عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، حدثاء عهد بكفر يعني أسلموا قريبا، يعني أسلموا قريبا، فلقربهم بالكفر، لقربهم بالكفر حصلت منهم هذه المخالفة، حصلت منهم هذه المخالفة، يعني هذا الكلام الذي قالوه كما سيأتي. ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها، وللمشركين سدرة يعكفون عندها يعني يلازمونه ويقيمون عندها، يلازمونه ويقيمون عندها تبركا بها، تبركا بها. قال وينوطون بها أسلحتهم، وينوطون بها أسلحتهم. إذن هذه السدرة المشركون ها يفعلون عندها ثلاث أمور، يفعلون عندها ثلاث أمور. الأول يعظمونها، الأول يعظمونها، الثاني يعكفون عندها، يعكفون عندها، الثالث ينوطون بها أسلحتهم، ينوطون بها أسلحتهم يعني يعلقون، ينوطون يعني يعلقون. ولهذا الإنسان إذا علق أو سام يسمى نوط ولا لا؟ فهم ينوطون أسلحتهم يعني يعلقونها بالسدرة. لماذا يعلقونها؟ للبركة، يعلقونها للبركة، يعني البركة تنتقل من الشجرة إلى السلاح، البركة تنتقل من الشجرة إلى السلاح. وهذا شرك، وهذا شرك. إذن هم هنا اتصفوا بثلاث صفات بالنسبة لفعلهم بهذه الشجرة. قال وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، ذات أنواط هذا لقب، لقب للسدرة. لماذا؟ لكثرة ما يعلق بها من الأسلحة، لكثرة ما يعلق بها من الأسلحة، هذا نوط في سلاح ونوط آخر معلق في سلاح إلى آخره. قال فمررنا بسدرة، مررنا بسدرة، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن أجعل لهم سدرة، أن أجعل لهم سدرة. طيب لماذا؟ ها ليتبركوا بها، لأنهم يقولون كما لهم ذات أنواط اجعل لنا مثلها. لكن كما قال أبو واقد يقول نحن حدث عهد بكفر، يعني قالوا عن جهل، قالوا عن جهل، ولم يقعوا في الشرك رضي الله عنه، ما وقعوا بالشرك، لأنهم لو وقعوا بالشرك كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يجددوا إسلامهم. لو أنهم وقعوا بالشرك كان أمروا أن يجددوا إسلامهم، لكنهم ما وقعوا بالشرك لعدة أسباب. السبب الأول، أنهم حدثاء عهد بإسلام، أنهم حدثاء عهد بكفر. الأمر الثاني، أنهم قالوا عن جهل، لا يعلموا أنه حرام، الأمر الثالث، أنهم قصدوا التقرب إلى الله، يعني يظنون أن الشجرة إذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم لهم شجرة يظنونها قربة إلى الله، هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع، أنهم ما فعلوا، وإنما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن الجاهل يرفع عن الحكم، فهم لا يعلمون. ومن هنا لم يقعوا بالشرك رضي الله عنهم، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، تعظيما لهذا الطلب وتعجبا أن يطلبوا هذا، يعني كيف تطلبون هذا الطلب الخطير؟ الله أكبر، إنها السنن، يعني الطرق. قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى. شبه المقالة بالمقالة، لأن هؤلاء لأنهم قالوا مثل ما قال هؤلاء لموسى، لكن لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم انتهوا، ولم يفعلوا، وكما سبق، لا يعلمون أنه حرام، يظنونه جائز، ثم يظنون أنه طاعة لله إلى آخره. قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إذن قول الشيخ في الترجمة: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوها، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الآلهة التي لقوم لبني إسرائيل لا يلزم أن تكون شجر أو حجر، قد تكون أصنام، قد تكون شيء آخر. إذن التبرك لا فرق، التبرك الشركي لا فرق، أي شيء يتبرك به الإنسان، حجر أو شجر أو قبر أو غيره، فالمعنى واحد، الطريق واحد. ولهذا قال: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، يعني تجهلون ما لله جل وعلا من الحق والعظمة، لو كانوا يعلمون ما قالوا. فالجاهل هو الذي يقول هذا الكلام، لتركبن سنن من كان قبلكم. سنن، وفي قراءة سنن، بالضم سنن يعني طرق، لتركبن طرق من كان قبلكم، طرق، وبالفتح سنن طريق، لتركبن طريق من كان قبلكم، وقوله لتركبن هذا إثبات، أنه سيحصل منهم هذا الشيء، ولهذا الجملة مؤكدة بكم مؤكد؟ ثلاث: اللام، ونون التوكيد لتركبن، والقسم المحذوف. يعني والله لتركبن، والله لتركبن. و و وهنا ليس معناه قوله لتركبن، ليس معناه أنه يخبر أنهم سيفعلون، لا، المراد التحذير، المراد التحذير، يعني ليس إقرار منه عليه الصلاة والسلام، ليس إقرار منه أنهم سيتبعونهم، لا، إنما للتحذير، إنما للتحذير، يعني ليحذر الإنسان أن يقع في مثل هذا، فإنه سيكون في آخر الزمان، سيكون في آخر الزمان، فاحذروا. هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام. طيب بالنسبة، بالنسبة للتبرك بالشجر أو الحجر، هل هو شرك أكبر أو شرك أصغر؟ هل هو شرك أكبر أو شرك أصغر؟ نقول إن تبرك بالشجر والحجر وغيره يجعله، يجعل البركة تنتقل إليه من الشجر والحجر، أو يريد أن يكون وسيلة بينه وبين الله، أن يريد أن يكون وسيلة بينه وبين الله، تخذه وسيلة يوصله إلى الله، فهذا شرك أكبر. انتبهوا، إذا تبرك به لتنتقل البركة إليه، ينتقل إليها النفع من الشجر والحجر الآخرين، فهذا شرك أكبر. أو أراد أن تكون وسيلة إلى الله جل وعلا، أراد أن تكون وسيلة إلى الله جل وعلا، فهذا شرك أكبر، مخرج من الملة. القسم الثاني أن يجعلها سبب، يجعلها سبب، يعني يصلي عندها مثلا أو يدعو عندها لتكون سبب في قبول الدعاء، لا يعتقد أن تنتقل منها بركة إليه، ولا يعتقد أنها وسيلة توصله إلى الله، بل يعبد الله وحده، يعبد الله وحده، لكن يقول هنا بركة، العبادة هنا فيها بركة، إذن معناها سبب، يعني يريد أن تكون سبب لبركة العمل إلى آخره، فهذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر. لماذا شرك أصغر؟ لأنه جعل شيئا سببا وهو ليس بسبب، جعل شيء سببا وهو ليس بسبب، لا شرعا ولا عادة أو قدرا. ومثله، مثله من يتمسحون بجدار الكعبة، الآن البعض يتمسح بجدار الكعبة يظن أنها سبب لقبول العمل، سبب لبركة العمل، فيكون هذا شرك أصغر، يكون شرك أصغر. أما إذا اعتقد أن الجدار، جدار الكعبة وغيره ينفعه ويضره أو يوصله إلى الله، فإنه يكون شركا أكبر، يكون شركا أكبر. ثم قال نعم في مسائل، الأولى تفسير آية النجم، الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، الثالثة كونهم لم يفعلوا صورة الأمر، يعني يريدون ينطون بأسلحتهم إلى آخره، نعم، الثالثة كونهم لم يفعلوا، الرابعة كونهم قصد، يعني أنكر عليهم مع أنهم لم يفعلوا، نعم، كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه، ومع هذا أنكر عليهم، يعني معناه لو أن الإنسان قصد التقرب إلى الله وهو مخطئ فإنه يلام ويذم عليه، لا يقال والله نيته طيبة، نيته طيبة وعمله إن شاء الله عليه، لا، يعني حتى لو قصد الإخلاص لله جل وعلا لكن عمله شركي أو بدعي فينكر عليه، نعم. الخامسة أنهم إذا جاهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، الله أكبر، يعني إذا كان هذا في خير القرون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فكيف بمن بعدهم، نعم. السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، نعم. السابعة هذا وقعوا هذا الخطأ، نعم. السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن، نعم، ما عذرهم بأنهم جهال حدث عهد بكفر، نعم. لتتبعن سنن من كان قبلكم، لتتبعن سنن من كان قبلكم، مفتوح عندكم؟ عندنا مفتوح، لتتبعن، نعم، لتتبعن، لتتبعن، ما الفرق بين لتتبعن ولتتبعن؟ ترى هو المعنى واحد، المعنى واحد، لكن ما الفرق بينهم؟ نعم لتتبعن نعم نعم لا لتتبعن فعل مضارع معرب فعل مضارع معرب مؤكد لتتبعن يعني لتتبعونن لتتبعونن مرفوع علامة رفع ثبوت النون المحذوفة لتوالي ها لتوالي أكثر من نون وحذف التقاء الساكن أما لتركبن فهو فعل مضارع مبني لا معرب لاتصال بنون التوكيد المباشرة واضح لنا مثل قوله لتركبن طبقا عن طبق الفعل هنا معرب ولا مبني مبني معرب ها معرب معرب طيب لماذا لا يكون مبني مع أنه الآن اتصلت به النون وفعل المضارع إذا اتصلت به النون يبنى ولا يعرب لماذا لم يكن هنا مبني لتركبن أو لتتبعن لماذا لم يبنى ها نسيتم هل التوكيد مباشرة أو غير مباشرة التوكيد هنا لتتبعن لتركبن غير مباشرة لأن أصلا لتتبعونن فهي غير مباشرة الفعل أتت بعد الضمير اللي هو الواو فصل بينه وبين الفعل والفعل المضارع لا يكون مبني إلا إذا اتصلت به نون التوكيد المباشرة وأعرب مضارع عن عرية من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيروحنا فغلظ الأمر بهذه الثلاث الثامنة نعم. الأمر الكبير وهو المقصود فغلظ الأمر بهذه الثلاث كم الثلاث ما هي الله, الله أكبر نعم أنا لا قلتم الذي نفسي بيده ثم قال إنها السنن نعم الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل لما قال لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها نعم. التاسعة أن نفي هذا معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك نعم. العاشرة أنه حلف أن نفي هذا معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك نعم أنه معنى لا إله إلا الله لأنهم كونهم الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا في الإسلام فمعناه لا معبود حق إلا الله فإذا تبركوا بالشجرة أو ناطوا بها أسلحتهم ما حققوا لا إله إلا الله العاشرة أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة نعم حلف مع أنه لا يحتاج أن يحلف لكن لما كان الأمر عظيم حلف عليه الصلاة والسلام الحادية عشرة أن الشرك فيه الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا أيوة طيب الصحابة نعم هذه مسألة ما يعني ما ذكرته نسيت الصحابة هنا هل قولهم هذا شرك أكبر أو شرك أصغر شرك أصغر ليس شرك أكبر لماذا ها لأنهم أرادوها سبب لأنهم أرادوها سبب ما أرادوها توصل إلى الله جل وعلا لا سببا للبركة ولهذا صار شركهم شرك أصغر ومع هذا أورد المصنف أدلة الشرك الأكبر أدلة الشرك الأكبر ولهذا الشيخ عبد الرحمن بن حسن صاحب تيسير عز الحميد علق على هذا الشيخ استدل بأدلة الشرك الأكبر على أدلة الشرك الأصغر على نفي الشرك الأصغر نعم. الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك نعم. الثالثة عشرة التكبير عند التعجب الثالثة عشرة مركب نعم. التكبير عند التعجب خلافا نعم. لمن كرهه نعم بعض العلماء يكرهه يقول إن التكبير للفرح تكبير للفرح بالشيء لكن التكبير يكون للفرح يكون للتعجب نعم. الرابعة عشرة سد الذرائع الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية نعم. السادسة عشرة الغضب عند التعليم نعم. السابعة عشرة الغضب عند التعليم إذا استدعى الأمر ذلك لأن المعلم إذا غضب عليه المعلم علم أن هذا الأمر شديد عظيم نعم. السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إنها السنن الثامنة ما هي القاعدة الكلية ها الله اتباع الكفار وأنه سيقع في هذه الأمة من اتبع الكفار لا محالة سيقع فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر ألا يكون الإنسان ممن يقلد الكفار الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر نعم لأن ما أمر الغيب تتبعون أسأل ما كان قبلك هذا في المستقبل وحصل هذا من أمور من شو قلنا من آيات النبوة؟ إن هذا علم من أين علم من علام النبوة؟ نعم. التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. نعم. إيش معنى أنه لنا؟ أن الخطاب لنا. القوم مضوا. كل خطاب يذم الله به اليهود والنصارى فهو خطاب لنا. يعني لا تفعلوا هذا الفعل، هذا المراد. لا تفعلوا هذا الفعل. ولهذا يقول أهل العلم، يقول الخطاب ليس للقوم، القوم قد مضوا. ما الفائدة يكون الخطاب لهم؟ لأن ما نزل عن اليهود والنصارى في القرآن يخاطب من؟ ها يخاطب اليهود ولا نحن؟ أجيبوا نحن. إذا الخطاب لنا. العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر. أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخر. أعد أما من ربك فواضح. أعد مثلا. العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر. العبادات مبناها على الأمر. أما توحيد الربوبية فما يحتاج الأمر، يعني في فطرهم مستقر إن الله هو الخالق والمدبر والرازق. أما العبادات مبناها على الأمر، يعني ما تفعل شيء إلا تؤمر به. فصار فيه التنبيه على مسائل القبر. أما من ربك فواضح. وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب. وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها. الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. نعم. يعني المراد بسنة الطريقة، طريقة الكتاب مذمومة، ولهذا لا ينبغي لمسلم أن يتشبه بما هو من خصائص أهل الكتاب، لا في اللباس ولا في الكلام ولا في العادات والتقاليد، كل شيء من خصائص أهل الكتاب. أما ما ليس من خصائصهم، يعني شيء يشترك به المسلمون والكفار، هذا ليس تقليدا لهم، لكن أمر علم أنه من خصائصهم. الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر. ولهذا نقل عن ابن القيم رحمه الله أن الإنسان لا يمكن أن يحس بطعم التوحيد ويكتمل عندها الإيمان إلا إذا لم يبقى في قلبه شيء من رواسب الجاهلية، شيء من رواسب الجاهلية لا يبقى. ولهذا الآن أنت يعني قد تجد في نفسك أحيانا نزعة إلى الدفاع عن أقاربك، عن قبيلتك، عن أخيك، عن قريبك، صح ولا لا؟ وهذا نوع من رواسب الجاهلية، إلا إذا كان بحق. نعم. باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وقوله فصل لربك وانحر. عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر الرجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء نقرب. قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الذبح لغير الله. باب ما جاء في الذبح لغير الله، يعني باب ما جاء من الوعيد، باب ما جاء من الوعيد والحكم، من الوعيد والحكم، الوعيد بالعذاب في الآخرة، والحكم بأنه شرك، الحكم بأنه شرك، شرك أكبر أيضا، ينقل من الملة، وهو الذبح لغير الله، الذبح لغير الله. والمراد بالذبح إراقة الدم، المراد بالذبح إراقة الدم. فيكون الذبح لغير الله إراقة الدم لغير الله، إراقة الدم لغير الله. وقوله هنا باب ما جاء في الذبح لغير الله، لغير الله، اللام هنا في قوله لغير، اللام هنا لام التقرب، لام التقرب، يعني متقربا لغير الله، متقربا لغير الله، أو إن شئت فقل لأجل غير الله، لأجل غير الله، فكلها بمعنى التقرب، كلها بمعنى التقرب. والذبح، الذبح فيه شيئان مهمان، الذبح فيه شيئان مهمان، هما نكتة الباب، هما نكتة الباب، يعني هما الزبدة والفائدة في هذا الباب. الذبح فيه شيئان، الأول، الشيء الأول الذبح بالإهلال، الذبح بالإهلال، يعني الذبح يكون بالإهلال، يعني بسم الله أو بسم ما، هذا الأمر الأول، الذبح يكون بالإهلال يعني بالباء، يذبح يقول بسم الله، أو مثل المشرك يقول بسم المسيح، هذا معنى الإهلال. إذن الأمر الأول، الأمر الأول الذبح بالإهلال، بالإهلال يعني بسم، إما أن يكون بسم الله أو بسم ما، أو بسم ما، لأن الباء، الباء للاستعانة والتبرك، الباء للاستعانة والتبرك. إذن إذا ذبح وقال بسم الله، ما نوع الباء؟ الاستعانة والتبرك. المشرك الذي يذبح باسم المسيح مثلا، ما معنى الباء؟ ها، الاستعانة والتبرك. باسم الحجر أو باسم الشجر، الاستعانة والتبرك. إذن هذا الأمر الأول في الذبح، هذا الأمر الأول، وهو الذبح بالإهلال. الأمر الثاني، الأمر الثاني التقرب، التقرب إلى من ذبح له، التقرب إلى من ذبح له، وهذا يسمى القصد، هذا يسمى القصد، وهو العبودية، وهو العبودية. إذن انتبه، الذبح هنا كم يشمل عليه؟ على أمرين، وهذا زبدة الباب، هذا الذي في الباب. الأمر الأول الإهلال، الذبح باسم الله أو باسم ما. النوع الثاني القصد في الذبح، يعني إرادة التقرب، إرادة التقرب، هذا الذي يقع فيه الشرك، وهذا الذي يكون صاحبه ها موحدا إذا ذبح لله، إذا ذبح لله. وبالنسبة للذبح، بالنسبة للذبح له أربعة أحوال، الذبح له أربعة أحوال، وإن شئت فقل خمسة، خمسة أحوال. الحال الأولى أو خمسة أقسام، القسم الأول، الأول أن يذبح بسم الله لله، الأول أن يذبح بسم الله لله، فهذا هو التوحيد، فهذا هو التوحيد، الأضحية، العقيقة، النذر، الهدي إلى آخره، يذبح بسم الله، والقصد ها لله، يعني يذبح بسم الله لله، هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد. القسم الثاني، القسم الثاني أن يذبح بسم الله لغير الله، أن يذبح بسم الله لغير الله، وهذا شرك، هذا شرك، وهو شرك في العبادة، هذا شرك وشرك أيضا في العبادة، أن يذبح بسم الله لغير الله، يعني مثلا يأتي بالذبيحة للصنم ويقول بسم الله ويذبحها للصنم، هنا ذكر عليها اسم الله. إذن الأول ها مر معنا في الذبح أمران صح، ما هو الأمر الأول؟ الاستعانة والتبرك. طيب هنا استعانة بمن؟ استعانة بالله صح ولا لا؟ وتبرك بمن؟ تبرك بالله. إذن القسم الأول لا غبار عليه. القسم الثاني في الذبح القصد، هنا ذكر اسم الله لكن قصد غير الله، ماذا يكون؟ يكون شرك، لا ينفعه كون يذكر اسم الله. إذن هذا القسم الثاني. القسم الثاني أن يذبح باسم الله لغير الله، فهذا شرك. القسم الثالث، القسم الثالث أن يذبح باسم غير الله لغير الله، أن يذبح باسم غير الله لغير الله، فهذا شرك، فهذا شرك. أن يذبح ها باسم غير الله لغير الله، كأن يقول إذا ذبح باسم المسيح والغرض للمسيح، أو باسم هذا القبر، باسم صاحب القبر، أو باسم الصنم والذبيحة له. إذن هنا ذبح باسم غير الله ها ولغير الله، وهذا شرك، هذا شرك. القسم الرابع إيه أكبر، كلها شرك، كلها شرك أكبر. الذبح ما في شرك أصغر. طيب هذا أي قسم؟ القسم الثالث، القسم الثالث. طيب القسم الرابع، القسم الرابع أن يذبح بغير اسم الله لله، أن يذبح بغير اسم الله لله، فهذا شرك. أن يذبح بغير اسم الله لله، فهذا شرك. كأن يذبح أضحية أو هدي أو غيرها أو غيرها، لكن يقصد بالذبح وجه الله، يقصد بالذبح وجه الله، ويذكر اسم صنم أو ولي أو غيره، يعني مثلا باسم الشجر، باسم الحجر، باسم المسيح، ويقصدها لله تقربا لله، ويذكر عليها اسم غير الله، فهذا شرك، فهذا شرك. القسم الخامس، القسم الخامس أن يذبح بسم الله، أن يذبح بسم الله ويقصد اللحم لا يقصد القربة، أن يذبح بسم الله ويقصد أمرا مباحا، يقصد أمرا مباحا، يقصد أكل اللحم، يقصد الضيوف لضيف وآخره، هذه مباحة، هذه مباحة، يعني ليس فيها قربة، هذه مباحة. ولهذا العلماء يقولون لا يشترط التقرب بالذبيحة لله، لا يشترط التقرب بالذبيحة لله، لا يشترط، إنما الذي يشترط التقرب بالذبح، يشترط التقرب بالذبح، يعني يذكر اسم الله، أما الذبيحة لا يشترط. ولهذا أحيانا تذبح ذبيحة مجاملة لا تريدها، تذبحها لضيف، تذبحها يعني تقليدا لغيرك، أو تذبحها مجاملة، أو تذبحها تريد لحم في الثلاجة إلى آخره، فهذه في حد ذاتها ليست قربة، في حد ذاتها ليست قربة. لكن إذا نظرنا من وجه آخر، إكرام الضيف، إطعام الأولاد، فهذا يكون فيها أجر، هذا يكون فيها أجر من جهة أخرى، واضح ولا لا؟ ولهذا لا يشكل بعض الناس يقول أنا أذبح الآن أذبح لغير الله، لماذا؟ قال يأتيني ضيف وأنا ما أريد أن أذبح، وجامل مجاملة، تقول الذبح هذه مباحة. نعم أنت لم تقصد الذبح لله، أنت قصدت اللحم، ما قصدت القربة في الذبيحة، لكنك ذكرت اسم الله ها عليها. إذن هل يشترط التقرب إلى الله بالذبيحة أو التقرب بالذبح؟ حسنت، ذبح، فالذبح لابد أن يكون لله، أما الذبيحة لا يشترط أن تكون لله، يحتاج اللحم يحتاج. أما لو ذبحها وذكر اسم الله وأراد اللحم للصنم للولي، هنا انتقلت الأقسام السابقة، انتقلت الأقسام السابقة، هذه هي أقسام الذبح، هذه أقسام الذبح الستة، الأخير منها مباح، الأخير منها مباح، ما له علاقة بالعبادة ولا له علاقة بالشرك. ولهذا لو لم يذكر اسم الله عليها هل نقول مشرك؟ لا، ما نقول مشرك، نقول الذبيحة ميتة وهو يأثم على إضاعة اللحم، إضاعة المال إذا كان متعمدا، لكننا لا نقول مشرك لأنه ما ذكر اسم غير الله لكنه ترك اسم الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله، باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. في هذه الآية، هذه الآية ذكر توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، كله لله، ذكر توحيد الألوهية توحيد الربوبية. فقوله قل إن صلاتي ونسكي، هذا توحيد الألوهية، قل إن صلاتي ونسكي، هذا توحيد الألوهية. وقوله هو محياي ومماتي هذا إثبات توحيد الربوبية، هذا توحيد الربوبية، فهو موحد بالألوهية وموحد بالربوبية. قوله إن صلاتي مفرد مضاف فيعم جميع أنواع العبادة، يعم جميع أنواع العبادة، الصلاة والدعاء، يعم العبادة لغة، يعم الصلاة لغة ها وشرح، يعم الصلاة في المعنيين، فيعم صلاتي التي هي الصلاة الشرعية ويعم صلاتي التي هي اللغوية الدعاء، يعني دعائي لله، صلاتي الشرعية لله. ونسكي، والمراد بالنسك الذبح، المراد بالنسك الذبح، فيقول نسكي لله تقربا لله، يعني بسم الله ومتقربا لله جل وعلا. ومحياي ومماتي، محياي ومماتي يعني ما آتيه في حياتي وما أفعله في حياتي بعد مماتي لله رب العالمين، ما يحصل لي في الحياة وما يحصل لي في الممات كله من توحيد الربوبية، كله من الله جل وعلا، لا يشاركه في أحد، لا يملك أحد التصرف بالمخلوق في حياته ولا بعد مماته، ما يملك أحد التصرف فيه إلا الله جل وعلا. قال لله رب العالمين، لله رب العالمين. شوف الآية، صلاتي ونسكي هذا توحيد الألوهية، محيا مماتي الربوبية، ثم قال لله رب العالمين، لله توحيد الألوهية، لأن الله ها المألوه المعبود محبة وتعظيما، رب العالمين توحيد الربوبية، والرب هو الخالق المالك المدبر، هذا الرب الخالق المالك المدبر. ولهذا لا يطلق الرب، لا يفرد إلا على الله جل وعلا، لا يطلق اللفظ مفرد إلا على الله جل وعلا. أما إذا أريد به المخلوق لابد أن يضاف لشيء، تقول رب البيت، رب الدابة إلى آخره، لابد أن يضاف إليه، لأنها ربوبية قاصرة ناقصة، ربوبية مخلوق. أما الله جل وعلا فيقال الرب ويقال رب العالمين، والمراد بالعالمين كل ما سوى الله جل وعلا، كل ما سوى الله فهو عالم، السماوات أراضين ما فيهما، الإنس جن الشجر الحجر، كل ما سوى الله عالم، كل ما سوى الله عالم. لماذا سمي عالم؟ لأنه عالم على الله، عالم على الله يعني دال على أن الله هو الخالق، دال على أن الله هو الخالق وهو المستحق للعبادة، لأن الذي يخلق هذه الأشياء هو الذي يستحق أن يعبد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له، هذا تأكيد، ها تأكيد لنفي الألوهية عن غير الله جل وعلا وإثباتها لله، هذا تأكيد الألوهية لله ونفيها عما سوى الله، لا شريك له، لا شريك له. الآية يعني أكمل، ها وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وأنا أول المسلمين. من الذي قالوا أنا أول المسلمين هنا في الآية؟ من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم، نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب هل هو أول المسلمين؟ يعني قبله أمم، قبله أنبياء، فهل هو أول المسلمين؟ هنا أمران، الأمر الأول أن المعنى أول المسلمين من هذه الأمة، الأمر الأول أنه أول المسلمين من هذه الأمة، الأمر الثاني أنها أولية معنوية، أنها أولية معنوية، يعني أنا أولهم في الفضل وأعظمهم في الفضل، وهو عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء، فمعلوم أن الأنبياء كلهم قبله عليه الصلاة والسلام، فهو ليس أول المؤمنين، لكن معنى كونه هنا أول المؤمنين إما أنه أول المؤمنين في زمنه يعني في أمته، وإما أنها أولية معنوية، أولية معنوية يعني هو الأول في الفضل والمرتبة عند الله جل وعلا، وعلى هذا تكون الآية المعنيين جميعا، المعنيين جميعا لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثم قال وقوله فصلي لربك وانحر، فصلي لربك وانحر. وهنا جمع بين الصلاة والنحر لأنها أعظم العبادات، أعظم العبادات الصلاة والذبح، الصلاة والذبح. فقوله فصلي لربك وانحر، فصلي ألف هنا سببية، ألف هنا سببية يعني بسبب ما أعطاك الله من الخير فصلي له وانحر، فصلي له وانحر، لأنه قال قبل ذلك إنا أعطيناك الكوثر، والمراد بالكوثر فوعل على وزن فوعل يعني خير كثير، خير كثير. ويدخل فيه دخولا أوليا نهر الكوثر الذي أعطاه الله جل وعلا النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا الكوثر على وزن فوعل يعني خير كثير لا يعلمه إلا الله، ومنه النهر. إن أعطناك الكوثر بسبب هذا الخير الذي أعطاك الله جل وعلا، ما الذي ينبغي؟ أن تصلي لله وتنحر لربك. ولذا قال فصلي لربك وانحر، وانحر يعني ها فصلي لربك وانحر لربك، هذا المعنى فصلي لربك وانحر لربك، لكن حذف لدلالة ما قبله عليه. ثم قال عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، بأربع كلمات. هل هي أربع كلمات؟ لا، لكن الجملة تسمى كلمة، الجملة تسمى كلمة. ولهذا إذا أراد الإنسان يذهب إلى مسجد يلقي فيه موعظة ماذا يسميها؟ قال عندي كلمة في مسجد. هل هي كلمة ولا موعظة؟ موعظة، وقد تكون خطبة، فتطلق الكلمة على الموعظة وعلى أكثر من كلمة. فالمراد بقوله بأربع كلمات يعني أربع جمل، أربع جمل. ولهذا لا إله إلا الله تسمى كلمة، وهي جملة تقول كلمة لا إله إلا الله. بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. إذن الذي يذبح لغير الله ملعون، الذي يذبح لغير الله ملعون. وقوله لغير الله، اللام هنا لأي شيء؟ ها، للتقرب، للتقرب. فالذي يذبح لغير الله تقربا هذا ملعون، هذا ملعون. أما الذي يذبح لغير الله لا تقربا، هو يذكر اسم الله عليها لكن يذبح حياء، يذبح إكراما مثلا لأحد، واضح لا؟ إذن اللام هنا المراد به لام التقرب. لعن الله من ذبح لغير الله، من ذبح لغير. طيب اللعن هنا قوله لعن، هل هو خبر أو دعاء؟ ها، هل هو خبر النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله لعنه، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه؟ ها، يحتمل هذا وهذا. يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه ملعون، أن من ذبح لغير الله ملعون، ويحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو عليه، يدعو عليه. وكلا الأمرين ها الدعاء حاصل، كلا الأمرين الدعاء واقع. إن كان خبر فقد حصل له عليه الدعاء، عليه قد حصل عليه اللعن، وإن كان دعاء فقد دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ودعوة النبي عليه الصلاة والسلام مستجابة. صلى الله وسلم على نبينا محمد. المفروض أن التوحيد إلى إقامة العشاء. نعم. نعم. ها؟ نعم. التكلم بلغة الكفار لغير حاجة. التكلم بلغة الكفار لغير حاجة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يكره، يكره التكلم بلغة الأعاجم لغير حاجة. ولهذا بعض الناس الآن إذا تكلم شيء قال أوكي، أحيانا يسأل عن سؤال شرعي بالتلفون، يا شيخ أوكي، كيف تقول أوكي؟ لا، لا ينبغي. تقول إذا كان هناك حاجة يدعو مثلا من لا يعرف العربية أو دراسة واختبار، المهم لحاجة، وما عداها لا ينبغي أن يتكلم الإنسان بها. نعم. نعم. لا ما يدخل، هذا يدخل بالمحرم، هذا ليس بشرك لكنه محرم، اللي يذبح مباهاة ورية وسمعة هذا نقول له حرام يأثم، ليس شرك لأنه ما قصد القربة. نعم. أي معاقرة الأعراب هذا من باب الفخر والخيلة، ليس بشرك، ولهذا هو يقول أنا ما أذبح لغير الله، ما أتقرب بالذبح لغير الله، أنا أريد أن يكون لي مكانة في المجتمع أن يحترموني، فنقول هذا محرم، هذا محرم. لكن أيضا قد يدخلوا في الشرك من باب آخر، يعني باب الرياء، الرياء شرك أصغر. نعم. نعم. يعني قتله وما قام الحج. نعم. ما يلزم لأن هم الآن محاربين، هؤلاء محاربون، هؤلاء محاربون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ولهذا لما ذهب إلى الطائف أرسلوا إليه سفهاءهم، هم عندهم خبر بالدعوة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمر بذبحها عام الفتح، يعني كل الناس عالموا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من ليس يعني من ليس داخلا في الإسلام فالأصل فيها أنه محارب. نعم. ثم المحارب نعم قبل أن يحارب، ما يحتاج، الحجة قائمة، خاصة يعني في الأماكن التي حول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت الحجة قائمة. ثم أيضا هذه المرأة التي قتلت هي يعني تستخدم أيضا السحر والشرك عند الصنم. نعم. نعم. نعم شرك أصغر. هل ينطبق هذا على الروضة الخضراء؟ على؟ الروضة الخضراء. الروضة كالنبي صلى الله عليه وسلم. إيه؟ لا هذا ورد في نصوص. لا هذا فيها بركة معنوية. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها. نعم يقول ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. نعم. ما؟ لا ما قبري. بيتي. قال هو حي. ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. كون يقول روضة من رياض الجنة، لماذا يقول الكلام هذا؟ ها؟ لفضيلتها على غيرها، لكن فضيلتها يعني لا تنتقل البركة، لا تنتقل من الروضة إلى الشخص، لا المراد بركة معنوية، يعني مكان فاضل، ظاهر الموضوع. الصلاة يعني في التبارك هذا هو. نعم يعني بركة معنوية، ولهذا لو أخذ منها ترابا أو شيء ما تنتقل البركة، مثل ما يتمسح بالكعبة. نعم. القسمة الأول القسمة الثاني. ما هي؟ القسمة. ها؟ تعيد ليش؟ ما هي؟ أنا ما أكتب. أي السؤال وش هو؟ ما أكتب السؤال. ها؟ أكتب القسمة الأول والقسمة الثاني ما أكتب. أي ما أحتاج والله، وش هنتعلم بعنوانه؟ نقول وش عنوان المسألة؟ القيم. نعم. من القيم. لا من القيم ما قسمناه، ما ذكرنا أقسام. ذكرنا أن لا يحس أحد بطعم الإيمان ويكتمل توحيده حتى لا يكون في قلبه شيء من رواسب الجاهلية. على كل حال لابد أن يعني من طلاب العلم يكون بينهم اتصال ومراجعة مع بعض، لابد، لأن الإنسان أحيانا يفوته شيء